إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. مصطلح المدنيين وفيه تنبيهان هامان. التنبيه الأول: بيان بطلان مصطلح المدنيين المستخدم اليوم وما يترتب عليه من أحكام. يروج اليوم وينتشر مصطلح المدنيين ويراد به غير العسكريين، أي الأفراد غير المنتسبين للأجهزة الأمنية الحديثة. فهؤلاء عند صناع هذا المصطلح ومروجيه ومستخدميه والمدافعين عنه أهداف غير مشروعة لا يجوز استهدافهم بالقتل أو التعرض لهم بحال من الأحوال. وهذا المصطلح بما رتب عليه من أحكام باطل منقطع النسبة والنسب بشرع الله ودينه لفظا ومعنى، إذ الإسلام لا يفرق بين مدني وعسكري، وإنما يفرق بين مسلم وكافر. فالمسلم معصوم الدم أيا كان عمله ومحله، والكافر مباح الدم أيا كان عمله ومحله. وقد سبق الحديث في مسألة مستقلة على أن العصمة لا تثبت إلا بإيمان أو أمان، وبينا أن كل كافر لم يؤمنه المسلمون فهو مباح الدم أيا كان وصفه وموقعه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب، وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. وقد قال الشوكاني رحمه الله تعليقا على قول صاحب حدائق الأزهار: وقتل الجاسوس وأسير كافرين أو باغيين قتلا أو بسببهما، قال: أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما في آية السيف، فكيف إذا نصبوا الحرب فظفر المسلمون بأسير أو جاسوس منهم؟ فعرفت بهذا أنه لا وجه لقوله قتلا أو بسببهما، فإنه لم يرد في الشرع ما يدل على هذا الاشتراط في حق الكفار أبدا. وقال رحمه الله كذلك: فالمشرك سواء حارب أو لم يحارب مباح الدم ما دام مشركا. وأصناف الكفار التي اختلف الأئمة والفقهاء حول المنع من القصد إلى قتلها هي الأصناف التي سبق الحديث المفصل عنها في النساء والصبيان والشيوخ الفانين والزمنى والرهبان والعسفاء لا غير، كما تنطق بذلك نصوص الفقهاء التي سبقت معنا. أما عدا ذلك من أصناف الكفار فلم يختلف أحد من أهل الإسلام في جواز القصد إلى قتلهم، قاتلوا أم لم يقاتلوا، كانوا من ضمن جيش الكفار المحاربين أم لا، إذ موجب القتل عند الجمهور هو إطاقة القتال لا مباشرته أو حتى الاستعداد والتهيؤ له، فكل من كان مطيقا للقتال فهو من أهل المقاتلة والممانعة وإن جلس في بيته. قال ابن رشد رحمه الله: والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم هو اختلافهم في العلة الموجبة للقتل، فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثني أحدا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف. فالعلة التي هي موجب القتل عند الجمهور هي إطاقة القتال لا غير، فكل من كان مطيقا للقتال وإن لم يقاتل أو حتى يدور بخلده القتال جاز قتله. قال الماروذي رحمه الله: ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من المقاتلة المشركين محاربا أو غير محارب. وقال الجصاص رحمه الله: وأما قوله وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، فإنه أمر بقتل المشركين إذا ظفرنا بهم، وهي عامة في قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم ومن لم يقاتلنا بعد أن يكون من أهل القتال، لأنه لا خلاف أن قتل النساء والذرار محذور. وقال الكاساني رحمه الله: والأصل فيه أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أو لم يقاتل، وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي. والطاعة والتحريض وأشبه ذلك على ما ذكرنا، فيقتل القسيس والسياح الذي يخالط الناس والذي يجن ويفيق والأصم والأخرس وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين وإن لم يقاتلوا لأنهم من أهل القتال. والمراد بقوله كل من كان من أهل القتال أي كل من كان مطيقا له، يوضحه قوله بعد ذلك فيقتل القسيس والسياح الذي يخالط الناس والذي يجن ويفيق والأصم والأخرس وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين وإن لم يقاتلوا لأنهم من أهل القتال. فهذه الأصناف المذكورة من المعلوم ببدائه العقول أنها ليست مما يفرغ أو يرتب أو يوقف أو يضم أو يخصص للجيوش المقاتلة، بل هي كلها مما يعرف اليوم بالمدنيين، فهذه الأصناف أبعد ما تكون عن الجيوش النظامية. وقد قال السرخسي رحمه الله عند حديثه عن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله حول قتل الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع واختيار أبي حنيفة لقتلهم، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هؤلاء من أئمة الكفر، قال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، فمعنى هذا الكلام أنهم فرغوا أنفسهم للإصرار على الكفر والاشتغال بما يمنع عنه في الإسلام، والظاهر أن الناس يقتدون بهم فهم يحثون الناس على القتال فعلا وإن كانوا لا يحثونهم على ذلك قولا، ولأنهم بما صنعوا لا تخرج بنيتهم من أن تكون صالحة للمحاربة، وإن كانوا لا يشتغلون بالمحاربة كالمشغولين بالتجارة والحراثة منهم بخلاف النساء والصبيان. فبين رحمه الله أن مدار القتل على صلاحية بنية الكافر الجسدية للقتال وإن كان لا يشتغل به من قريب أو بعيد. وقد سبق معنا بيان صفة الشيخ الفاني الذي لا يقصد بالقتل من الكفار، وأنه هو الشيخ الكبير الفاني الذي لا يقدر على القتال ولا على الصياح عند التقاء الصفين ولا يقدر على الإحبال ولا يكون من أهل الرأي والتدبير. أما إذا كان يقدر على ذلك يقتل لأنه بقتاله محارب وبصياحه محرض على القتال وبالإحبال يكثر المحارب. فإذا كان الشيخ الكبير الفاني القادر على الإحبال يقتل لأنه يكثر المحارب، فبالله كيف بغيره من الرجال الأشداء؟ وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. قال عطية القرظي كنت في من حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا في أمن الذرية أنا أم من المقاتلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه وإلا فلا تقتلوه. وفي لفظ عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. وهذا الحديث نص ظاهر في أن الحد الفارق بين المقاتلة وغيرهم في الشرع هو البلوغ، فكل من بلغ فهو من المقاتلة شرعا وإن لم يكن من المقاتلة حقيقة أو عرفا، أي وإن كان مدنيا غير عسكري بمصطلح العصر. وقد ترجم ابن حبان رحمه الله لهذا الحديث تراجم فقهية دالة على ما نحن فيه، فترجم له أولا بقوله ذكر العلامة التي بها يفرق بين السبي وبين غيرهم إذا ظفر بهم، ثم ترجم له ثانيا بقوله ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء عمن لم ينبت، ثم ترجم له ثالثا بقوله ذكر السبب الذي به فرق بين السبي والمقاتلة، وهي تراجم متتابعة لا تحتاج إلى مزيد توضيح في تقرير ما نحن فيه من أن كل كافر بالغ فهو في شرع الله وحكمه من المقاتلة أيا كان وصفه وحاله بعد ذلك. وقد ترجم الدارمي رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب حد الصبي متى يقتل. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في باب من ينهى عن قتله في دار الحرب. قال ابن القيم رحمه الله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم، ومن لم ينبت ألحق بالذرية. فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحا فقتلت. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد ألا يجلبوا إلينا من العلوج أحدا، اقتلوهم، ولا تقتلوا إلا من جرت عليهم المواسي، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة. وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، وأن يقتلوا كل من جرت عليه المواسي. وهذا ظاهر في شمول القتل لعموم الكفار عدا النساء والصبيان دون البلوغ، وقد جاء في عون المعبود في شرح هذا الحديث: فكانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، ينظرون، أي في صبيان السبي، فمن أنبت الشعر، أي شعر العانة، قتل، فإن إنبات الشعر من علامات البلوغ فيكون من المقاتلة، ومن لم ينبت لم يقتل لأنه من الذرية. ويشبه أن يكون المعنى عند من فرق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر حين جعل الإنبات في الكفار بلوغا ولم يعتبره في المسلمين، هو أن أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة السن، ولا يمكن الرجوع إلى قولهم لأنهم متهمون في القتل عن أنفسهم، ولأن أخبارهم غير مقبولة. فأما المسلمون وأولادهم فقد يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم، لأن أسنانهم محفوظة، وأوقات مواليدهم مؤرخة معلومة، وأخبارهم في ذلك مقبولة، فلهذا اعتبر في المشركين الإنبات، والله أعلم، قاله الخطابي. وقال التربشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم لمكان الضرورة، إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثون بالصدق، إذ رأوا فيه الهلاك. وهذا دال على أن البلوغ إذا تحقق منه بواحدة من هذه العلامات الثلاث، الإنبات أو الاحتلام أو السن، عمل به واعتبر بناء عليه الصبي من المقاتلة. وإنما كان المعول في الحكم على صبيان الكفار بالإنبات غالبا لمكان الضرورة أو الحاجة، لما أوضحه العلماء من عدم صدقهم. فإذا تحقق البلوغ بغير الوقوف على الإنبات، أي بالسن أو الاحتلام، فيعمل بهما، وهذا ظاهر. والسن المختار هنا عند جماهير أهل العلم هو 15 سنة، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيضا: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل 15 سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويقتل إن كان حربيا. وقال النووي رحمه الله: هذا دليل لتحديد البلوغ 15 سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا باستكمال 15 سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم، فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجال من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب. فعلم أن كل من عرف بلوغ سنه 15 سنة من الكفار فهو من المقاتلة الذين يقصدون بالقتل في شرع الله ودينه، وإن لم يكن عسكريا في صفوف جيش الدولة الكافر. وهذا ما نص عليه الفقهاء. قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله: مسألة، قال: وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ 15 سنة. والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة: أحدها الاحتلام، الثاني إنبات الشعر الخشن حول القبل، وهو علامة على البلوغ بدليل ما روى عطية القرظي. الثالث، بلوغ 15 سنة لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني في المقاتلة. وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض والحمل. فمن لم يوجد فيه علامة منهن فهو صبي يحرم قتله. فمن عرف من ذكران الكفار المحاربين بلوغه بواحدة من هذه العلامات الثلاث بلا فرق قتل، وإن لم يكن من العسفاء أو الرهبان أو الزمنى على التفصيل الذي سبق عند الحديث عن هذه الأصناف، سواء كان عسكريا أو مدنيا بمصطلح العصر. التنبيه الثاني، بيان عدم ثبوت العصمة لهذه الأصناف التي يمنع من قصدها بالقتل من النساء والصبيان والشيوخ الفانين والزمنى والرهبان والعسفاء. الناظر في نصوص الفقهاء من المذاهب المختلفة التي سبق ذكرها يجد أن الجمهور ذهب من حيث الجملة إلى استثناء هذه الأصناف من جواز القتل قصدا، إما نصا أو قياسا مع مراعاة التحديد الدقيق الذي نص عليه الفقهاء حول المراد بكل صنف من هذه الأصناف كما بيناه في الملاحظات الهامة السابقة. وقد صرحت نصوص الفقهاء السابقة من الجمهور على اختلاف مذاهبهم بأن علة منع القصد إلى قتل هذه الأصناف هي أنهم يصيرون بالقدرة عليهم مالا للمسلمين ينتفعون بهم مع كونهم ليسوا من أهل القتال فلا ضرر منهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء في من يجوز أن يفادى به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن لا تكون فتنة، أي لا يكون أحد يفتن أحدا عن دين الله، فإنما يقاتل من كان ممانعا عن ذلك وهم أهل القتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله، كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك. ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين ومالا لهم، ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة، وإضاعة المال لغير حاجة لا يجوز. إلا أن قول الجمهور إن هؤلاء لا يقتلون لأنهم ليسوا من أهل الممانعة لا يعني البتة إثبات العصمة لهم، كما أطلق بعض المعاصرين ذلك عند حديثه عن هذه الأصناف، فهذا الإطلاق خطأ فاحش. وقد بينا قبل في مسألة مستقلة أن العصمة لا تثبت إلا بإيمان أو أمان، وحتى عصمة الأمان هي عصمة حكمية لا حقيقة مع كونها أيضا جزئية مؤقتة، فالعصمة الحقيقية المؤبدة لا تكون بغير الإسلام، وهذا وفاق بين أهل الشرع. غير أن الجمهور يفرقون بين سبب إباحة الدم وبين موجب القتل، فسبب إباحة دم الكافر هو الكفر لا غير، أما موجب القتل فهو كون الكافر من أهل الممانعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال، فإنه يجوز أمانه ومهادنته والمن عليه ومفاداته، لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر. وقال رحمه الله كذلك: الكافر قد ثبت المبيح لدمه وهو الكفر، وإنما عصمه العهد. وتأمل قول ابن السمعاني رحمه الله: إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم، والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة، وهذا في عهد الذمة الذي هو أقوى عهود الأمان وأوثقها، فكيف بما دونه، فكيف بمن لا أمان له أصلا. وانتفاء وصف الممانعة في حق هذه الأصناف السابقة يرفع عند الجمهور موجب القتل، لكنه لا يرفع سبب إباحة الدم لبقائه بالكفر، فسبب إباحة الدم لا يرفع إلا بالإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا تاب زال الكفر، فزال المبيح للدم. كما أنه من المعلوم أن هذه الأصناف التي سبق الحديث عنها لا عهد لها ولا أمان من المسلمين، فانتفت عنها عصمة الإسلام للكفر كما انتفت عنها عصمة العهد أو الأمان لعدمهما، فمن أين لهم العصمة؟ ولذا نص الجمهور أنفسهم الذين ذهبوا إلى منع القصد إلى قتل النساء والصبيان والشيوخ الفانين والزمنى والرهبان والعسفاء، نصوا على أن من قصد إلى قتل هذه الأصناف عامدا متعمدا أنه لا شيء عليه غير التوبة والاستغفار، فلا دية ولا كفارة. قال الكاساني الحنفي رحمه الله بعد كلامه عن هذه الأصناف وعدم جواز قصدها بالقتل: ولو قتل واحد ممن ذكرنا أنه لا يحل قتله فلا شيء فيه من دية ولا كفارة إلا التوبة والاستغفار، لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان ولم يوجد. وقال السرخسي رحمه الله: ومن قتل أحدا من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية، لأن وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل، وذلك بالدين أو بالدار، ولم يوجد واحد منهما، وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين أو لانعدام العلة الموجبة للقتل، وهي المحاربة لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه، فلهذا لا يجب على القاتل الكفارة والدية. وإلى هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بقوله: هم منهم، يعني أن ذرار المشركين منهم في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم. وقال ابن عابدين رحمه الله: ولو قتل من لا يحل قتله ممن ذكر فعليه التوبة والاستغفار فقط كسائر المعاصي، لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان ولم يوجد. ومن فقه المالكية قال سحنون رحمه الله: من قتل من نهي عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ هرم فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم فليستغفر الله، وإن قتله بعد أن صار مغنما فعليه قيمته يجعل ذلك في المغنم كمن لم تبلغه دعوة. وفي مختصر خليل من فقه المالكية: ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن، وإلا قتلوا، وقتلوا إلا المرأة في مقاتلتها، والصبي والمعتوه كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي، وترك لهم الكفاية فقط، واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه دعوة. قال في الشرح الكبير: وإن تعدى أحد على قتل من ذكر استغفر، أي تاب وجوبا قاتلهم قبل حوزهم بدليل ما يأتي، ولا شيء عليه من دية ولا كفارة. وقال الدسوقي رحمه الله في الحاشية قوله: واستغفر قاتلهم ولا شيء عليه من كفارة ولا دية، لا فرق بين الراهب والراهبة وبين غيرهم ممن لا يقتل، كما هو ظاهر الشارح وهو مفاد النقل عن الباجي. ومن فقه الحنابلة قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وأما قتل نساء أهل الحرب وصبيانهم فلا كفارة فيه، لأنه ليس لهم إيمان ولا أمان، وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم لكونهم يصيرون بالسبي رقيقا ينتفع بهم، وكذلك قتل من لم تبلغه الدعوة لا كفارة فيه لذلك، ولذلك لم يضمنوا بشيء فأشبهوا من قتله مباح. وقال رحمه الله كذلك: ومن قتل منهم قبل الدعاء لم يضمن، لأنه لا إيمان له ولا أمان، فلم يضمن كنساء من بلغته الدعوة وصبيانهم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمرأة الحربية غير مضمونة بقود ولا دية ولا كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من قتل المرأة في مغازيه بشيء من ذلك. والأصناف الأخرى كالمرأة بل أولى لتمييز المرأة والصبي بالنص الصحيح الصريح في المنع من القصد إلى قتلها، مع اتفاق العلماء على ذلك دون الأصناف الأخرى في الأمرين، إذ هذه الأصناف تقتل قصدا عند فريق من العلماء كالشافعية وابن حزم وغيرهم. فثبت بهذا أن دماء هذه الأصناف كلها من النساء والصبيان والشيوخ الفانين والزمنى والرهبان والعسفاء باقية على أصل الإباحة بالكفر، وإنما منع من القصد إلى قتلها النص أو القياس المعلل بما ذكرناه من أنهم يصيرون بالقدرة عليهم مالا للمسلمين ينتفعون بهم مع كونهم ليسوا من أهل القتال فلا ضرر منهم.